يخرق ذيس وذي جنن هاي خرق ذيس ربي يخرق ذيس ميس غصيد ربي أدنك سيا وراء أثن عرض خيش نتسوات ذي القرآن نحفظي تمارا نام زيانا مقران إيو السورة ذي مزيانا إني غرين دي النواي غرين ربي سبحانه وتعالى قر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد وادي الجحد وثي ذي الجحد ليس له ولد وليس له أب ولا أم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فما دام رب سبحانه وتعالى ليس له ولد فهذه عقيدة فاسدة منويا طنطن زي سطاس مش غار إذا على حرت عشر عم غار على هذا المنبر وأنا أدندن حول هذه الكلمة القضية ليست قضية باستيلي قضية قضية عقيدة هذا خلل عند هؤلاء ما ينبغي علينا أن نتبعهم فيه أحبابي الكرام سؤال آخر نسأل هل عيسى عليه السلام كان يحتفل بمولده سقسا تعيش كيسن تسنين سر ما تعيش كيسن سقسا يعني تسني ودي عيسى عليه السلام واش تغي تحتفل بيوم مولده الجواب لا واخا حواري عيسى إني تغي تتبع عن عيسى عليه السلام لم لي حين تغي تتبع عن عيسى عليه السلام واش تحتفل ميلاد عيسى عليه السلام لا كما لم يحتفل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ولا بهجرته مش نوم مش غنغشين الصحابة رضوان الله عليهم تغوات احتفل انس المولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الهجرة انس ولا كذلك لا عيسى ولا أتباعه الغريب والعجيب أحباب الكرام الغريب والعجيب أن كثيرا من المسلمين يحتفل متناسيا سؤالا جوهريا عليه أن يسأله وأن يطرحه على نفسه يحتفل عام سنة سواء سنة هجرية سنة ميلادية قاعد الميلادي خمس شو السوي رغبوخ السنة بالضبط وإنما السوي أي احتفال سواء الاحتفال عيد الميلاد نتقن ربعة نمسر من أو الاحتفال حتى بالسنة الهجرية أو احتفال بالسنة الميلادية السؤال الذي ينبغي أن يطرح والذي يحتاج منا إلى إجابة وهو سقسي غمار إني عور إني احتفلني غل صفان غورو بحث احتفلني نغتقن عيد الميلاد نغي لآخره يا يمسرم واش مني دي قياس غنشد احتفلغ مرغ در خبايا عامني يعذوني غلاه هذه السنة التي ستطوى صفحاتها هذه السنة التي ستختم أيامها عامني يعذون عامني يعذون 365 يوم اني يعذون يعذو واش ذا النقص زي العمر نغني غد زيادة واش 365 يوم اني يعذون باش نحتفل الشنس من دي قوان واش نراجع ذايس يخفن نغنزرا من ذايس نقاني غلا واش 365 يوم اني يعذون واش نقصان غزي العمر نغوى بالتالي تقربا غلا خيرا غدا نغثاري الخلود دي الدنيا ذو هذا السؤال يجي خصا غادي نسقسي يخفن يا عايز انت مغارد وا 365 يوم تعذو عام 12 شهر تعذو مين دا يسقدمغ مين دا يسقير مين دا يسقيغ ذي 12 شهرني قبير غوزو غنشد احتفل غنشد عيد الميلاد نغس سنن الاعوام مش ما يقصد يعنى قبير غوزو لا بد من مراجعة النفس لا بد من وقفات من الجيغ من الجيغ ذمزوا من الجيغ خميدي تسشن الجن أذي يحتفل سنجاح النس يخز ذمزوا ما ينجح ما ينجح ويجر ذي الجن يتحتفل قيقة فيش تن النجاح انت النتيجة عاد وفضها ويسن ينجح ورا يسقط نيغشن الجن يسقط ذيك فيش تن لقى ينجح هل هذا فعل الأسوياء هل هذا فعل العقلاء هل هذا فعل أولي النهى والألباب لا أي واحد نفيثي قفشتا منو متقذ فيشتا إنش قجيغ فيشتا لأن سقطغ ني قجيغ فيشتا لأن الأخير السنة وقت قذ فيشتا نجحذ والصينغ ما نجحه ما سقطغ وذا عقري وانيتا يولا حب الأفاضل. هذا سؤال. هذا العام قد نقص من أعمارنا وهذا النقصان يقربنا إلى الآخرة ويقربنا إلى الموت ويقربنا إلى الخروج من هذه الدار إلى دار أخرى ويقربنا إلى لقاء الله عز وجل. فلذلك السؤال الذي ينبغي أن يطرح مرة أخرى: ماذا قدمت فيما مضى من أيامي وعمري وأنا مقبل على الله عز وجل؟ عجيب أن يفرح المرء ويحتفل ويسعد كلما انصرم عام من الأعوام. عجيب أيما عجب أن يفرح المرء ويحتفل ويسعد وجزء من عمره قد انقضى وولى ولن يعود. والأعجب من هذا كله أحباب الكرام، الأعجب من هذا أنك تجد أناسا يسعدون ويحتفلون بمضي عام يقربه من الموت ويقربه من الآخرة. الأولى بالإنسان خصوصا مسرم أذيره وجد يحتفل، أذيره يحزن يهتم يغتم يعتبر يذرف الدمع على هذا الخد ميمي، لأن يسن يعذون خسن ندمغ ميمي خسن غندمغ توارد مرة يسن عمني يعذوني ويخذد العبادة مرة إخسيذ ندمغ ميمي أي حث وذي سانغ أي حث وراني غزة أي حث عذو 365 يوم أسيدين شين أتنحسب شين ضطاعة مرة أي حاث وذي سانيغ شن حشت النظنية يالله زوج الفرائض وقغوالو النوافل يالله زم رمضان وديو غوالو زي النوافل وصدق غوالو ناهيك عما مرت وغاري يقرأ والصفغ غبو الزكاة ناهيك مرت وغي قضع الرحم ناهيك مرت وغشهد غشان الزور ناهيك مرت وغي ويغشو شبيان تمواهي شن يجن ناهيك مرة تغيوي غشان رحق شان يجن ناهيك مرة تغسي ورغ ذي شان يجن قيغ الغيبة ذي شان يجن ناهيك مرة تغس من غغجا ثنين ناهيك مرة تغسوس شحد أكواغ شحد غضرغ دواري شحد أكثي غتمغات نغكثي غجة نغكثي ناهيك سورخ يجلي ويتد دل عبادات. فما بالكم بالمقصرين أمثالي؟ من غيين يغنشي تهاوض نواها؟ من غيين يغنشي فارتن دي كورشي؟ من غيين غنشي غاجة الخلل ذي الصلاة ذو زمي ذي رحيش ذي العمرة ذي الطاعات العبادات مرة وذياحي من ربي سبحانه وتعالى ما نغنبو بزغارقي ربي سبحانه وتعالى. ثم أذو زغ عادة احتفل غعاد أذو زغ عادة أدانك ذيك حريق ذيك حريق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الكثير من أحباب الكرام كل عليه أن يبكي كلما مرت دقيقة من عمره لم يقدم فيها شيء لله عز وجل. علينا أن نبكي على كل ساعة نقصت من أعمارنا ولم نتقدم فيها بأي قربى لله عز وجل. سير رب سبحانه وتعالى من انغقار، وهذا حال أغلبيتنا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أغلبية يمسر من ألهاكم التكاثر إرهان. قال الحسن البصري رحمه الله: ألهاكم التكاثر في الأموال والأولاد. نسن جمعوها نسن الجمع وها القيس موات نسين شاء. أغلبية الغالبة ثروح ذي الفتن الدنيا. أغلبية الغالبة يمزد ببس عشيق دايس شحوات زريد ببشها 20 يوم شحوات زريد يمش شهرين مش تمساء. والفتن الفتن نرها نرها يوم بعد يوم بعد. أنظر أنظر أنظر أذي أنظر ذي ما هو الجبنس يعاد يثمس الجيرة عند فاميليا التصير ثمارة خوش بانت موخون قرض ينظر ذيه موه مدن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة الأفاضل، كيف لعاقل أن يحتفل ويفرح بدنو أجله وقربه من الآخرة وما علم أن تلك الأعوام وتلك الأيام التي تمر وتنقص من حياته إلا جزء ينقضي من عمره بانقضاء هذه الأيام والأعوام. يقول الحسن البصري رحمه الله: يا ابن آدم يا ابن آدم إنما أنت أيام. قال الحسن البصري رحمة الله عليه سيد التابعين، هذا الذي كان كلامه يشبه كلام الأنبياء، اقران غاي وذن ابن ذم اقا شكذ المجموعة موسان وها مين تعني ذشك 70 سنة 40 سنة 50 سنة 30 سنة 20 سنة 10 سنين مجموعة موسان 365 يوم إلى 365 يوم إلى 365 يوم ساقا 40 50 60 سنة. إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. قسم سارة سامت شومعت مرمي ما تشعت شومعت نفسي شوية تنقص وجيت عني. كذلك نشين حباب الكرام مرمي ما يعدونها نقص ينقص بنادم ذي العمر. وقد سمعتم مني مرارا وتكرارا من على هذا المنبر قصة الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة واسعة، الذي لقي رجلا قال: كم مر عليك أو كم عمرك؟ شحاك من عام؟ رجل أسرف على نفسه في المعاصي تشوق شويت مش حما يشوق ويتي وذا شوقين تقنشين شحاك إن 60 سنة. أي زني جواب الفضيل بن عياض 60 سنة. إنس الفضيل بن عياض: إنا لله وإنا إليه راجعون. منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله تشك أن تلقاه. 60 سنة شكت قوة غسي ضار به قوة ذاك يستمر قيد 60 سنة انتي قوة يعني نهاو مدي خرق بنادم نهاني يبدأ صوري فهم زواغ الأخيرة وجبون هاني يبدأ ديازم في التوين دي الدنيا لا نهاني يبدأ ديازم في التوين غل أخيرة نهاني صوري فهم زواغ الأخيرة تايو جين العدد نمسر من تفهمن تايو جيو النواية تزيد جينة يفهم مين مواد زيد جيد قان هارا غش قبان دق وندر مين مواد زيد جيد هذا بتخيض عن شد الزد جد خيازي مرسيد فنشير غام زيدة وغير خاك مين مهو قيدة تنداد الدخان مين مهو قيدة تحيد ذي طابة مين مهو قيدة تحيد ذي المعاصي قوات سن مرميد غير حق مالك الموت سيد ربي النخر موت لا تأتيكم إلا بغتة مالك الموت وغسبوا الرونديفو وغسبوا الموعد وغسبوا نهان حد غد 9 الصباح نهان الجمعة 26 وغسبوا اللقاء من بعد السمن من بعد الشهر من بعد 15 يوم لا وتسمر ميد غير حق السعد مني غير حن خطاعة السعد مني غير حن تقبريد رب سبحانه وتعالى. ويا لشقاوة من ختم له بسوء ويا لشقاوة من لقي الله على معصية. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله قد أجرى سنة في كونه أنه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه. أمي قرب سبحانه وتعالى ونغي عيش نخشن حشت خسيم ونغي مثل نخشن حشت خزدت وابعث يوم القيامة. لذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل غذير حجون قربيث الدب النس قربيث يوضخ صداف يموت إنسن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انظرت مني فإنما يبعث يوم القيامة ملبيا. قتيذ يبعث ممشي يموث ملبيا يموث يقر لبيك اللهم لبيك أتيذ يبعث صدار بيوم القيامة يقال لبيك اللهم لبيك. الحسن البصري رحمه الله إن انغقى شكبنا ذنذ المجموعة موسن مرمي ما يعدو يجنها انقص زيك شوي. فبالله عليكم خمي غيري نهاني غادي عدوا دي الدكوير ما خسع الصغمة تضيع مي غيري عامني غي عدون وادي الدكوير ما خسع الصغ وذيست قغلة من زغي عب حق ذي الآخرة ني غد الجغش عندي فيك مين يخسي يوقع يوقع يوم القيامة ذندم حيث لا ينفع الندم. ولله در القائل حين قال: إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. أحد السلف رحمه الله يتعجب كما يتعجب كل من كان قلبه حيا. إجنز السلف استعجيب، ما مستعجبنا المؤمنين ديني وميكشار برعقر. قال: كيف يفرح في هذه الدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح من عمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى مماته؟ اتسقسى اتعجب، رنشك استعجب، ركني واتعجب. مش غير قضي فاح يجن، مش غير قضي فاح يجن. ذي الدنيا انت يسني للنهانس يهدم شهانس، النهانس يهدم شهانس. مرمي ما ينقص يجن النها قا ينقص، ينقص زي شها. شهانس يهدم عام النس، مرمي ما ينقص يجن شها ينقص زي عام. عام النس يهدم العمر، خمني يعدو عام الني ينقص زي العمر. ني قدا سيدي ربي غاتعيش، مري قدا راهي سيدي ربي غاتعيش 70 سنة، أقا 30 سنة ني عدو تنقص تقيم 40 وها. مري قدا راهي سيدي ربي غاتعيش 80، أقا 40 ني عدو تنقص تقيم 40 وها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله قرب سبحانه وتعالى. الآخرة جئت ربي التوشة جعلها كغد، وربي سبحانه وتعالى إن أنا غقد الدنيا غام تكمر، وجعل العمر نشن يجن الزيوم وها. الدنيا غام تكمر ذاغية كلمح البصر، ذاغية. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، يكشن غربي جن المثل، يكشن غربي جن المثل. يا معليك يمسر من دس عز من رعقر النس، وشان السن مالين بدوا وقوان تقدر يزقع، قوان السفي في غاضي نقع، قوان تعيدي الجنون نظني قع. القوضة المحاكمة تسعش قنت زاني وذن وعن تيفن. يا معليك نار رخواي المثل وانتا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، الدنيا غمت كمري قصيدة ربي، كما إن أنزلناه من السماء أمون زايكثا، فاختلط به نبات الأرض. يا إما تغواذي النبور مشور وشي قعد، يا إما تغذي النير مشور ميكثر ونزار مشورني خلطك ذوامان، فأصبح هشيما. من يقعن رمشورني ضغيا يقعد رمشورني الزيزو، ضغيا يواغ، ضغيا يوزغ، ضغيا يتوامجا، ضغيا يارز، ضغيا يصد يصمي ذي السكيث يفوس تزرمد أقش الدنيا. فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. تذ الدنيا، تذ الدنيا غم تكمر. أمني رذ بنادم هاي خرقد، هذا مزيان، هذا 15 سنة، هذا 18، هذا 20، هاشتد عوده حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة يوض ذايز. تبارك الله، أزرع في الطاوين، أشوف ذا بارشن، ثمه تبارشن 45 50، يبدأ شوه فذي مرر، تبدأ ثماثة مرر، يبدأ في الطاوين الضعفند، يبدأ عروان ذي قوس، يبدأ نفدنا ذا جيجن، يبدأ ذي السياتيك، يبدأ الحريق، يبدأ كسا، تبدأ يموت مسكين ياقح. سبحان الله، أذقي من يقرن سيقرش إذ الناض تغان غنطغي منش الفرن دقم شاء إذ الناض باش يقابوش يقرش إذ الناض عاد إذ الناض يمسر من. فبالله عليكم من ينقه، بالله عليكم من انصرف، بالله عليكم أيها الأحبة الأفاضل. قال الإمام السعدي رحمه الله: العاقل الجازم الموفق يعرض على نفسه هذه الحالة، المثل ذا نغيك شصدر بيخ الدنيا، ويقول لنفسه: قدري أنك قد مت. الإمام السعدي نشكر جنزين غذي قيخ في النسل وانيتا. هذه السورة تنسى ديني أسيني بين سايلا الجمعة يا غد زجد تتن قالت وديتي وضبور عاسة اثنين نبريذن. إما أن تغتر بزخرف الحياة الدنيا، وإما أن يعمل الإنسان عمل أهل الآخرة، ولو كانت الدنيا ذهبا فانيا والآخرة خزفا باقيا لاختار العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني يجمع الحسن البصري رحمة الله عليه تغيقم وكتشنوذان فقال لجلسائه يا معشر الشيوخ ذي النيوذان مغان ذي النيوذان ذي مزيان شي السور الحسن البصري أمشنو مجديد قبر مرخو ذي يومي النيم غان ذي يومي النيم مزيان شي قر الحسن البصري رحمة الله عليه إن يا معشر الشيوخ ما ينتظر, ما ينتظر بالزرع إذا بلغ إن سيني مغاني إني يكسان يا يزنتي مغاري أكني وسقسيق رماش ورخ مني غيمغى يوض من يتراجع إن الناس الحصاد تراجعوا غيمجا نخدني رماش ورخ مني غيمغى يتراجع غادي توامجا خمي غي توامجا غادي يصاوض يعني قرص بنادم خميني غايم غاي قيمس عاز شمين غاي طنطن خميني غاي يود 60 70 80 سنة قيمس عاز شمين غاي قعاد شن عين شذي زهو عاد أذي زهون غادي يوي يقرمي الدن ثم إن الحسن البصريت غادي توري خزاغ الشباب نغا خزان تقني مقرانا وشن تين سن يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه العاهة قبل أن يبلغ إن سمري من دخ مني طوض صافي يوض الصابت تسد تحدى جوز غيم جان يخسيك إني وات السنمي لقى الصابت النية يمكن أدياس الجرادة ذي عقبرة طوض يمكن أدياس صميدة يوي قبرة طوض يمكن أدياس أتسشن رحمر ثم ونزع التوي قبرة ديوض يعني قارس نقوى الجغاية والسورة وهي تمتان أقار ذي مزيان نقش حياة راحا ذي مزيانا وخمني نطر خمين حتى ذك مذرا انت فوني ذي جه 50 سنتيم دوني ذي جر مترو دوني موت نغاس النهار دوني موت نغاس يومين دوني موت نغاس 18 سنة دوني موت نغاس 20 سنة ملك الموت ويتي خذاشه ملك الموت لا يختار أيها الأحبة الأفاضل قد يغادر الإنسان الدنيا على صغر من سنه وقد يرد إلى أرذل العمر لذلك رب سبحانه وتعالى يحذرنا من الانسياق وراء الدنيا وشهواتها وملذاتها إن يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وكن وسرهي شد يستقاق شنس وكن وسرهين شاي النقح هذه يحتفل جنجرت كاث عدو هذه قعيد الميلاد جنجرت وشاذي عدو من غير قيمة قيمة غاث وبارش نتنس للصحيب أتقيم غال معصيا نتارخ ما رويت بالإنسان غرب سبحانه وتعالى أتي في يوم القيامة يوم القيامة رب ما كان ربك نسيا أحصاه الله ونسوه أتنا أتي في ذن كور الجن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره مثقال ذرة مثقال تورد نشت نتحبوش نسكوا أنيش نتحب أنيش نشوفت نظام الزين أنيش نذرة التي لا تقبل القسمة على نصفين مريقيت بنادم من رخيان أتي في يوم القيامة مريقيت من الشر أتي في يوم القيامة خسيت وحسب يوم القيامة تصدر بوانتير الزيسن اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي العهد والوفا وبعد أيها الأحبة في الله ماذا يجب على المؤمن العاقل الكيس الفطن حين تعرض له مثل هذه الأمور الشين الحمد لله الدين غوذا غيجي شيء مني الشين فعلا نخزار غعام غعام أغاس نخزع أغاس نخزع ولكن مش يقر خزرثة أغاس نخزع جن خزرث من العظة ذا الاعتبار أزيس نكسي الدروس مرتو غان تسنفق مرتو غان غفر أدنى الربر مرتو غا يويان غحد أزيس دننفك أمو يجن المؤمنين المؤمنين نهن واجبوا تراح نسوس جفت التونيضان لا واجبوا تراح نتبع عن الدنيا أرثي غا تسفقر مكت لا المؤمن ممشينا الحسن البصري رحمه الله قوام على نفسه يتبدخ نفس شتنز واجماني غسن نحمز يحاسبها لله يتحاسب تنفس شتنز تحاسب تنفس شتنز وإنما خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا إنش قيوم القيامة مش حما يحاسب نفس شتنز دي الدنيا أخاس يخفر حساب الأخيرة ما يمي لأنه مش حب ما يحاسب بنادم تنفسش نزدي الدنيا يزار الغلط النص يتوارى المعاصي النص يتوارى فلطة النص يتوبة يسجحك لسيدة ربي يعدر الدوسنس يتبورى في برشانيني يوم القيامة يتخفف خسر الحساب يتيري الحساب لأن ما يمي السيزة التوبة في الدنيا أما إني وايت حيسي بنت نفس دي الدنيا إني قوان وهي تشارا يحني يحني الله غفور رحيم أنبينا يشفع فينا إيوا سيدة ربي ما يخرق جهنم يخرق رد الجنة إنا يتعيش يا هؤلاء المتواكلون وإن وجب متوكل المتواكلون إن من غيوق عن وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة ذو وضع الأصل حباب الكرام وبالله عليكم الزيد جبذذ ذكني وذيت سران مرة شحاري مانا قيمك ذي خفن نقص سواس نقص جيرث نغن بلع تخي خفن نطواث عايز طمغات نخمي غير أحب نذما ذي تسيقيز جيف نسخت سونتا وشان غادي عرشوية نسعاتين غذفة وشذا سينا مين مني غورني مين مي غير حشتني مين مي غيا غير خضاني يفران مين مي دسني غير عيبني يفران مين مي السيور غدي فران مين من كا غير حشتن فران مين المحاسبه يا ثاني تا واش هذيك كار الانسان هذي قروض هذي زجشتني النار شي هذي الساستن يا انس دي ضبوات هذي روي ربي سبحانه وتعالى ذي الترع فوذ المغفره بالله عليكم الزيد جبد شحال ماني تنقى شحاري ماني تنقى شحار الا قليل قليل واخص غبوز الججغ ولكن قليل إلا ويا حمصي دار بنت صدار بني الزيسن قال ميمون بن مهران لا يكون العبد متقيا حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه ويتيري بنادم ذرمو من ستيد المتقي ستيد تقايم إقر ميمون بن مهران أرغث في بنادم يتحاسب ثاني في ستة الناس أشنو مش يتحاسب أشريش الناس نغشنو مشي تحسب خدمني نغاسي خدمن يقس 20 30 40 50 60 100 مليون وراس مرفوس يوزدك يسيقر حساب يتكسر حساب خشاده والفاده يتكسر حساب خدم مزيان تقبر تام قران امو قران ميمون بن مهران ويتوض بنادم مدير زي المؤمنين ستيد ارغت في تحسب نفس الشيء نسمو ما ننجح باب الكرام زي ما نويه شحال السن يعدون شحال رعوام يعدون اغلبيتنا ما مشينا ابو بكر بن عياش رحمه الله أغلبية يمسر من ما مشي إن أبو بكر بن عياش رحمه الله إن أحدهم إن شقذين شن يوذن إن أحدهم لو سقط منه درهم لظل يقول إن لله ذهب درهم إن شدين شن يوذن ما روح أنت استمني أثني قطوش أنت استمني أثني غوضان تس نغي روح استيليفون نغي يقعس شن يتوم بن هذه قيم هاي كمرد جرت كمرد شهرين انت يتعوذ سقن شي جوما قلت وشاري تصديم ذي السوق قد روحي تومو بينا قيت وشاري التليفون قد قيم من يتعوذ مرمي متي دي أسيني وران شي جوما يتوشاري تيل ران إن لله وإن إليه راجعون ويحسب ويحوقل زيد إنش وإن ذهب يومه إن هنس عدو يا مني إيش هاي عدو يا مني إي عام عدو يا مني عما سوى إني أي حاث خنهان ويفراني عدو يا إخوة أي حاث خنهان ويفراني وذي سقي غوالو أي حاث خنهان ويفراني قيمة سعفق تشمع رمي السفق الصلير وقت النص جمع غرم غابدر عشاء أي حاث خنهان ويفراني قيمة جمع غرم هاي كمر الصلاة مبرى العذر أي حاث خنهان ويفراني سخرق غير الشيطان سخرق أي حاث خنهان ويفراني شمت غفران دي التجارة غير الشيطان شمت غفران لا عادي عادي سمغت تازت تبصيدي تدف محاضرة ما تغرم قد تحاوش خنتيد ما تغرم قد تفخنت ما تندان تخريد يوس الديوفة والزوج ندهان العسر مغاب عرح عادي ولا سيقر نزين ووا انقلبت المفاهيم وانقلبت الموازين يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ما ندمت على شيء ندمي على يوم طلعت شمسه نقص فيه عمري ولم يزد فيه عملي وذين بوشن حشت ندمي خسر قال عبد الله بن مسعود أما شنو يجنن هاثن قد يستفوش تغري ينقص زي العمرين وذي سياني بو العملين أحباب الكرام هل من محاسبة وش فعلا وش انفاق دن حاسب تنفسش تنغ غومر خبار شحغان غنوسا ذي عام 365 يوم السنة مش حذاي سنة تسعاثين دي ترتم دي خمس دي عامني دي ترتم 165 السنة مش حذاي بشة السنة ميمسر منش حضيع عن تسعاثين 8760 ساعة 8760 تسعاثين سنة شحال هي سنة 82 ذي عام ذي 52000 أو 500000 500000 و25 و600 خزات شحال 82 خزات شحال يماني نقص استغفر الله شحال يماني نقار لا حول ولا قوة إلا بالله شحال يماني نقار سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده شحارمون قر استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونغير استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر ذنبه ولو كان فر من الزحف مريع ورزي زي قارة يا ورزي الحبة ذا سيغفاسي ناربي سدعاء شحارمون شحار لا إله إلا الله شحار الاستغفار شحار الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيها الأحبة في الله الكلام كثير الكلام كثير والوقت قليل وأختم بحديثين أو ثلاثة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باش وانت غيمي بونتص وهذا اسم قابوي وقا قغاري قدان حجة قدان العمرات قدان تقدان تقدان اسمعوا معي باش وانت غارشة أخرج الترمذي رحمه الله في سننه بسند حسن عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وثدي جنت براتي ما رأيني تغي خسن سوجدنا ذا احتفل صار رأس العام سوجدنا ذا قنورا سرموا سقز الشريحة سخيق انصدار بي نيغ يعور خشنا المعصية من المعاصي يقر سيدي وسيدكم رسول الله إني أرى ما لا ترون قنش الساق بيسي ضار بخشان تمسرين وكنو الساق بشخص وأسمع ما لا تسمعون يتجيسي ضار بتسرق شان تمسرين كنو واثن تسريم شاء أطت السماء وحق لها أن تأط سمقان أطت السماء خميني تغيم ابن ذم خشان حشتو كشود وشتي قجد قجد ونومي قان لأطيت يعني أجنا يتجيجن الصوت إسرائيس النبي صلى الله عليه وسلم من يعني السبب النس السبب النس ضد قران الملائكة كثرة الملائكة إي جندق جنة قران النس أجنيت الصوت أطت السماء وحق لها أن تأت ميمي إنما فيها موضع أربع أصابع وذين بومشن أربع عيذوضا إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله وذين بومشن أربع عيذوضا إلا وذين الملك يكثن يا نسدي ثمواذ يكثن يا نساجد وجيثمه إنما ساجد لله عز وجل ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلم معليك سن من سن غي الساقب كنو ربي خميخ ذي الساقب لضحكتم قليلا أتفتضحشت نوم السعشيق انت ذي استمغار النوم أتفتضحشت نوم السعشيق انت ذي استعوان ومرق وضح شمقع سميني تراجاني شن ضحش انت تنسس انت احتفل نعصن انت خاوض نشمت نسخرف نشهد الزوار انت ويا قراعي بطلع عادي عادي لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا رقت نسم ثروم كرم ثروم وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم الى الصعودات تجأرون الى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمح حمدي هذري النوم اتسمح حمدي مغار النوم اتسمح حمدي كواكر نوم التمو بين هنوم التحون نوم ضراس مر نوم من جمع مره اتفهم غيذور هاد الزناقي ذي بريدنا التروم غسيد ربي هذا استقام يا ربي توبخان يا ربي غفار يا ربي عفو خان والله اذا شرحنا الحديث قال العلماء يو يغونتي تسمازيخت وها ويقانا وراء يقات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما نغشت النظني روى الترمذي في سننه أيضا بسند صحيح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم أي كيف أتلذذ بالعيش وكيف أتلذذ برغد العيش كيف أنعم وصاحب القرن من يعني صاحب القرن هو إسرافيل عليه السلام صاحب القرن هو الصور ونفخ في الصور الصور هو القرن إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مش غق غذا ويغرق الحياة الدنيا مش غق غذا حس استزيو ذنس إسرافيل عليه السلام صاحب القرن قد التقم القرن يكسي ذربوقني الصور ذي ثيوما سيدار بذيسي صود باش توقى الدنيا قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ إيقا يقمو من الصور إتراجع مرمي ذا سغيين سيدا ربي صودة ذي صودة قد دنيا خي وجد زي مرمي يوجد إسرافيل زي مرمي يوجد زي نهومي ذي خلق سيدا ربي زي نهومي ذي خلق سيدا ربي. في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طرف صاحب الصور منذ وكل به زي نهومي ذي وكر سيدا ربي سرخ مهني مستعد تيسوجد أقم من ستراجة ذي الصورة ذي نفخ ينظر حول العرش خزاغ صدار بويت كسبه الطاوين مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان يخزاغ رب سبحانه وتعالى ويتكسبه الطاوين نس يتقذ مرغايا مشوها أثيا ما صدار بويزارش الأمر من رب سبحانه وتعالى في الطوينس دي رب سبحانه وتعالى ويامش سو شعر نسنتي إن النبي صلى الله عليه وسلم في الطوينس مش نوجدني الكوكبان دريان النبي قام مش غيغذ نعمق سل الحياة مع أن النبي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من غيني غنشكني وحباب الكرام من غنيني نشين أمن جمار من غنيني نشين من غنيني ونحن المفرطون المقصرون في جنب الله من غنيني ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون خزا ما مش الجن ما مش تعيش الملائكة ما مش الجن. اسمعوا معي إلى هذا الحديث الأخير في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة خميغيك سيدار بذيسس الميزان بشذي وزن الأعمالنا العباد الميزان نغنشت إن النبي صلى الله عليه وسلم فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت مريك قد السيدار بيجن وانت مرة مرة أثني كسير ميزان الميزان الأخيرة إذا غيت ووزن العمل نغنشين مريك قد يصار بيجن وانت مرة أثني كسير الملائكة ومزرين مني من دي يسغذ وزن هذا السيدار بتسقسن ربي سبحانه وتعالى يا ربي لمن يزن هذا ومير ميزانا ويرا العمل غير خرق ندير ميزانا فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي ويخصغ زي الخلقين ومزر الملائكة الميزان نغان اشتمغى إننا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك الملائكة ما لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون زي مثل خرق صدار بني هني ذي الطاعة عن صدار بي وعصينشا ومع ذلك ومزرنا نشتو إني الميزان مش حقي إيش حدي خصن الأعمال ننس ما عبدناك حق عبادتك زيد ويوضع الصراط قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل حد الموسى هذه سيدار بالصراط يقضع أم قدشي أن يحفي الملائكة خمي غزان ذا سنين من تجيز على هذا يا رب خسغيك خوانيت يا سيدار بي فيقول من شئت من خلقي ويخسغ زي الخلقين الملائكة من غينين سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يستصغرون عباداتهم إنشين حباب الكرام من زغن القرب سبحانه وتعالى ما مش نجنشين تمغارين نغ تمغارين نغكين نغك تعرفت نغ تعرفت نغكين نغك الجيرة نغ مش تجسال نغ مش يتجلل ويرسل نغ مش جنتي الطاوين نغ مش جنتي تليفونه نغ مش جنتي تلفزيونه نغ مش جنتي موبينه نغ يا أحب الأفاضل كما أسلفت الكلام الطص والوقت قصير ولعلي قد أبلغتكم ما أردت أن أبلغكم إياه ولعلي أن أكون قد وفقت ولو ذكيجن الجزء غمزيان السوض غونتي من خص غونتي السوض فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا وأن يلهمنا مرشد أمورنا وأن يهدينا سبل السلام قبل أن أختم الدعاء إن شاء الله تعالى الإخوان نوم ذي المسجد إن شاء الله لأنه مقجم عادي قوان أول جمعة زي شها إن شاء الله يدي جمعة الصدقة ممزيد سيان المسجد فسيمنا دي قوان كثير حساب نوم كارمتن إن شاء الله تعالى ونيت ورا نخفن سيلا ويتي ريشا سيمنا دي قوان ويخصب وذي السعدو الفرصة ينتجارة أكد سيدة ربي أقذ الإخوة النوم بعد الصلاة إن شاء الله تعالى اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وتجاوز عن سيئاتنا وأخطائنا يا ربنا واكفينا ما أهمنا بما شئت وكيف ما شئت بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد